والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. البخاري ذكر بابا في نفس السورة سورة التوبة باب كان اثنين، وذكرنا حديث امبارح حديث الغار الذي رواه أبو بكر. ابن عباس رضي الله عنهما روى حديثا أو روى عنه البخاري حديثا أنه قال حين وقع بينه وبين ابن الزبير، قال ابن عباس: قلت أبوه الزبير ابن العوام، وأمه أسماء، وخالته عائشة، وجده أبو بكر، وجدته صفية. وحديث آخر قال ابن أبي مليكة: وكان بينهما شيء، أي بين ابن عباس وبين عبد الله بن الزبير بن العوام، فغدوت على ابن عباس فقلت: أتريد أن تقاتل ابن الزبير فتحل حرم الله، أي تقاتله في الحرم؟ فقال: معاذ الله، إن الله كتب ابن الزبير وبني أمية محلين، أي هم قاتلوا في الحرم وأحلوا القتال فيه، وإني والله لا أحله، لا أحله أبدا. قال الناس: بايع بايع لابن الزبير. فقلت: أين بهذا الأمر عنه؟ أما أبوه فحواري النبي صلى الله عليه وسلم، أي زبير بن العوام، وأما جده فصاحب الغار أي أبو بكر رضي الله عنه، يريد أبا بكر، وأمه فذات النقاق يريد أسماء، وأما خالته فأم المؤمنين يريد عائشة، وأما عمته فزوج النبي صلى الله عليه وسلم يريد خديجة، وأما عمه عمة النبي صلى الله عليه وسلم فجدته يريد صفية. ثم عفيف في الإسلام قارئ للقرآن. ويقول ابن عباس باقي الحديث: والله إن وصلوني وصلوني من قريب، وإن ربوني ربوني أكفاء كرام. فآثر بني كذا وبني كذا، وذكر بطونا من العرب. إن ابن أبي العاص درز يمشي، أي عبد الملك بن مروان القدمية، مشى بقوة ونشاط وهمة، يعني عبد الملك بن مروان، وإنه أي عبد الله بن الزبير لوى ذنبه، أي تأخر في صراعه مع عبد الملك. الكلام ده في كل القصة المقصود بها كلام عن أبي بكر. ثاني اثنين، يعني الآية عنوانها أو الباب البخاري ثاني اثنين، اللي هو سيدنا ابن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. والحديثين بيتكلموا عن الفتنة والمحنة التي حدثت في المدينة، وسبق أن تكلمنا عنها أنه لما أراد سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه أن يعهد بالخلافة إلى ولده يزيد بن معاوية، وهذا لم يكن معهودا للصحابة، إن واحد يقول ابني يبقى بعد مني يحكم المسلمين، ولم يكن يزيد مرضيا عند كثير من الصحابة. فأراد عبد الله بن الزبير بن عوام رضي الله عنهما أن ينحيه عن الخلافة وعرض نفسه على الأصحاب رضي الله عنه، فوافقه ناس من أهل الحجاز ومصر والعراق وخراسان، هؤلاء جميعا وافقوا على أن يكون عبد الله بن الزبير هو خليفة عن المسلمين، وبقي عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه في مكة وهو يريد أن يكون الخليفة بدلا من يزيد، لأن يزيد كان عليه يعني ملاحظات وكان غير مرضي، وكان يقال عنه كلام أنه كان لا يحرص على الجماعة كثيرا، وأنه كان أحيانا يرتكب بعض المخالفات الشرعية. ما علينا، أهل الشام لما سمعوا بذلك، والخلافة كانت فيهم في بلاد الشام، لأن كان ابن معاوية كان في دمشق، هي في سوريا يعني في بلاد الشام، ويزيد كان في بلاد الشام، وكان حوله ناس يؤيدونه في بلاد الشام، والأمويون جميعا يؤيدون أن يكون منهم رجل يحكم المسلمين. تسار أهل الشام وغضبوا وأرادوا أن يقبلوا على مكة ليمنعوا عبد الله بن الزبير من أن يبايع خليفة على المسلمين، وحصلت مقتلة عن طريق رجال جايين عن طريق عبد الملك بن مروان وعن طريق الأمويين، فدخلوا مكة وحاصروا عبد الله بن الزبير. ذكرنا قبل ذلك ملخص هذا الكلام، حتى أن الجيش ضرب على الكعبة والكعبة تهدمت وحصلت فتن يعني. بعدين مات يزيد بن معاوية كما ذكر، وعبد الله بن الزبير بدأ يعيد الكعبة، يعيد الكعبة لبنائها وجددها، ودعا الناس لمبايعته. بعض الصحابة أيده وبعضهم لم يؤيده. اثنين من الصحابة سيدنا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وبعض الصحابة يعني أخذ موقفا محايدا، لا يريدون أن يقاتلوا المسلمين. عبد الله بن عباس بالذات أعلن وقال: أنا لا أبايع إلا رجلا يجمع عليه المسلمون. لما الناس كلها تقول احنا موافقين، انا واقف، انما بايعش واحد يبقى فيه فتنه يحصل قتال ويحاربوا بعض، انا لا اريد هذا. سيدنا عبد الله بن الزبير حاول يقنع سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لكن ابى عليه. وكان هو ورجل اسمه محمد بن الحنفية بن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين اعتزلوا وذهبوا إلى جهة اسمها رضوى بناحية الطائف، وشدد عليهم ويعني وغضب منهم. وكانت المواقف اللي بين سيدنا عبد الله بن عباس وابن عبد الله بن الزبير منها هذا الحديث، بيقول إن بعض الناس بتقول لسيدنا عبد الله بن عباس: ليه ما تقاتلش مع ابن الزبير وانت عارف الحق؟ فيقول: والله ده ابو حواري رسول الله، وامه اسماء بنت ابي بكر، وجده ثاني اثنين في الغار، وعمه النبي صفيه جدته، وفلان عمال يقول ان في حاجات كويسه جدا ويستاهل انه يبقى امير المؤمنين او خليفه للمسلمين، لكن لا اريد ان اشارك في فتنه بين المسلمين. ده ملخص ما قيل في هذين الحديثين عليه الصلاة والسلام. الكلام ده عم الحج كان بعد النبي عليه الصلاة والسلام بسنين طويلة، كان في يعني 60 هجرية و 63 هجرية و 64 هجرية بعد وفاة رسول الله بخمسين عام أو بكام، وخمسين سنة عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس أيضا قال: ألا تعجبون لابن الزبير؟ قام في أمره هذا، فقلت لأحاسبن نفسي ما حاسبتها لأبي بكر ولا لعمر ولهما كان ولهما كان أولى بكل خير منه. يعني أنا كنت أتمنى أوقف معه موقف كويس وأشجعه وأيده كما أيدت أبا بكر وأيدت عمر، وإن كان هما في الوضع بين المسلمين وبين أصحاب رسول الله أبو بكر خير الأصحاب، خير الأصحاب وبعده عمر ابن الخطاب. وقلت ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وابن الزبير وابن أبي بكر وابن أخي خديجة وابن أخت عائشة، يعني اجتمعت له كل الفضائل والمناقب من حيث النسب والقرابة، ومن حيث الإيمان فهو قارئ للقرآن كما ذكر في حديث الفائت عفيف في الإسلام قارئ للقرآن، يبقى عابد وزاهد وكويس ومن نسب جيد، يؤشي كل ذلك يؤهله أن يكون أميرا وحاكما، وله تاريخه أيضا في الجهاد في سبيل الله. فإذا هو تعلى علي ولا يريد ذلك، يعني أصر على رأيه ما رضيش يسمع كلام سيدنا عبد الله بن عباس، فقلت ما كنت أظن أني أعرض هذا من نفسي فيدعه. كنت أتمنى أن يسمع كلامي ويعني ويستجيب لاستشارتي، وما أراه يريد خيرا، وإن كان ولا بد لأن يربوني بنو عمي أحب إلي من أن يربوني غيرهم. يعني لو تولى الخلافة واحد من قرابتنا طبعا هيبقى أرحم وأرفق وأحب إلي، لكن إرادة الله والقدر. ودي من الفتن التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثرة الخلافة والخلاف، كثرة الخلافة والخلاف، لأن بعد كده عبد المروان استأثر بالشام وراح مصر دخل عليها ودعا الناس إليها وأيدوه فيها، وبدأ يتحرك ويبعث رجالا من الشام إلى الجزيرة، بقية بلاد الجزيرة قرى الجزيرة، ويستقطب الناس عشان يضيق على عبد الله بن الزبير كما ذكر ذلك في التاريخ. فرضي الله عنهم وارضاهم أجمعين، ونسأل الله أن يجنبنا فتن ظهر منها وما بطن. ونذكر بالحديث الصحيح الذي نبأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سيكون من المحن والفتن، قال عليه الصلاة والسلام والحديث عند مسلم، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. بالقيادة والزعامة والرئاسة كانت في بني إسرائيل مين؟ الأنبياء. كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الذي يسوس أمور المسلمين قيادة وحربا وتنظيما وتوجيها ورقابة وتعليما وتزكية وتطهيرا، نبوة وحكم عليه الصلاة والسلام. وإنه لا نبي بعدي، مفيش أنبياء كما كان العهد في بني إسرائيل، وسيكون خلفاء فيكثرون. سيد خليفة يعني واحد، يعني طبعا خلافة راشدة، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، وبعدين بدأت تتغير الأمور، فسيكون خلفاء فيكثرون. فقالوا فبما تأمرنا، يعني ماذا نفعل يا رسول الله إن كثر الخلفاء، أصبح خليفة في الشام وخليفة في جزيرة وخليفة في المغرب وفي المشرق. قال أعطوهم حقهم الذي لهم، أي الطاعة في المعروف، وإن الله سائلهم عما استرعاهم. أعطوهم حقهم الذي لهم وإن الله سائلهم عما استرعاهم. هذا الحديث أصل في حكم الحكم في الإسلام، وأن الحكم يكون على شريعة الإسلام، وأن الإسلام لابد أن يحكم الناس في نظام حياتهم، وأن النظام العام في الحياة لابد أن يكون موافقا لشريعة الإسلام. يعني كلمة تسوسهم معنى تقودهم، توجههم، تدير حركة حياتهم. وده تقرير من رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كان في بني إسرائيل وعما ينبغي أن يكون في أمة الإسلام. نسأل الله هداية وتوفيق.